أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، السابغ النعم على عباده بلا حصر ولا عدد، الواهب عطاياه بلا حد ولا عدد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم والسلوك القويم والعطاء العميم والدين الحكيم والشرع الذي جاء رحمة به للعالمين، وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى ومنارات الدجى تنجلي بهم كل فتنة عمياء وكل ضلالة هوجاء، وعلى آله وأصحابه الذين اقتدوا به واتسوا به وساروا على نهجه، وعلى كل من سلك مسلكهم وتبع طريقهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذه القيم والمبادئ من مبادئ التزكية التي اقتبسناها من مقاصد السيرة، وما زلنا مع المبدأ الأول منها الذي هو مبدأ الخلوة أو العزلة، وقد كنا بصدد هذا المبدأ حيث تحدثنا عن شروطه وكذلك عن آدابه، وكنا قد انتهينا إلى ثماره وفوائده ونتائجه. تحدثنا عن شروطه وقلنا بأن هذا المبدأ لا يؤتي أكله ولا يعطي ثمرته ولا يتزكى به العبد إلا بتلك الشروط الأربعة التي لا بد منها، فإن اختل شرط من تلك الشروط الأربعة انقلب هذا المبدأ إلى ضده، لأنه ستتعطل به الفرائض، وإذا ما عطلت الفرائض فكيف يتزكى العبد وهو معطل لفرائض الله وواجباته، سواء كانت تلك الفرائض من جنس ما أوجبه الله تعالى على العبد عينا أو كفاية، أو كانت من جنس ما أوجبه الله على العبد من حيث حقوق العباد. ثم تحدثنا عن مبادئ هذا المبدأ، وأنه لا بد فيه من آداب، لا بد فيه من آداب، لا يمكن أن يكون هذا المبدأ قائما تصلح به النفس وتزكو إلا بتلك الآداب التي لا بد منها. ثم انتهى بنا الحديث إلى نتائجه، وقد عرفنا النتائج على سبيل الجملة، ثم تحدثنا عن النتيجة الأولى والثمرة الأولى التي هي التفرغ لعبادة الله تعالى والتفكر، والنتيجة الثانية التي هي الاستئناس بمناجاة الله تبارك وتعالى عن مناجاة غير الله. وقد قلنا في هذا المبدأ، أو قلنا في هذه النتيجة، بأن الاستئناس هو فطرة من فطر الله التي فطر الله كل إنسان عليها. فإما أن يستأنس بالحقيقة المطلقة التي هي حقيقة الألوهية، وإما أن يستأنس بغير هذه الحقيقة. فالأنس فطري في كل نفس، فإما أن يستأنس بالله وإما أن يستأنس بغير الله. لكن أهل الحق والصالحين من عباد الله والعلماء الراسخين يبحثون عن الاستئناس بالله الذي يغنيهم عن كل استئناس، يبحثون عن مناجاة الله التي تغنيهم عن كل مناجاة. فإن من ذاق حلاوة مناجاة الله تعالى أغنته عن كل مناجاة. وأما من لم يفتح له في باب مناجاة الله فهذا هو المسكين الذي سيملأ فراغه الفطرية بمناجاة غير الله، وسيظل في فطرته فراغ. لا بد أن يبحث فيه عن ما الذي يملأه، لأن في النفس وفي الفطرة وفي القلب فراغا لا تملأه الدنيا كلها. لو أن الإنسان اكتسب أنس الدنيا بما فيها وما عليها من خلق ومن متاع ومن لذة ومن شهوة لبقي في داخله فراغ ينادي عليه من داخل نفسه بكل إلحاح، ينادي عليه من داخل نفسه بكل إلحاح: إني أريد أنسا آخر غير هذا الذي أتيتني به. لأنه يريد أنس خالقه وبارئه وسيده وفاطره. الفطرة لا يكمل أنسها إلا إذا عرفت الله، وإلا إذا وجدت الله، وإلا إذا كمل أنسها بالله. فحينئذ يستقر أمرها ويكمل أنسها وتفرح فرحا لا نظير له، ويكون لسان حالها قول القائل: يا ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وهكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي وجد الأنس كله بربه حين طرده أهل الطائف ورجموه بالأحجار وهو يريد أن يبلغهم دعوة الله، فإنه عاد إلى ربه وآوى إلى بارئه وخالقه بذلك الدعاء الذي كان يجأر به إلى الله، وكان يقول في هذا الدعاء: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الثمرة الثانية من ثمرات العزلة، وهي مقصودة من مقاصد الخلوة. وأما الثمرة الثالثة فهي التخلص من المعاصي التي كثيرا ما تسببها الخلطة بالناس. فإن في الخلطة بالعباد آفات، وهذه الآفات لا يحمي الإنسان نفسه منها إلا بأخذ قسط من هذه العزلة. ومن هذه المعاصي التي تسببها الخلطة والتي تتبادر إلى ذهن الإنسان العاقل هي الغيبة، فما أكثر المجالس التي اتخذت الغيبة مائدة تتلذذ بها، وما أكثر الذين ينهشون أعراض العباد على هذه المائدة التي تزكم الأنوف، والتي صورها كتاب الله تصويرا تنفر منه كل نفس صحيحة ليس بها سقم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ مما ينجيك ويحميك من الوقوع في مثل هذه الغيبة عزلة تتخذها لربك، فتحمي نفسك من الوقوع في نهش أعراض العباد وفري أعراضهم، فيسلم لك دينك ويسلم لك قلبك ويسلم لك حبك لربك، يبقى رأس مالك ليس فيه نقص، فيزن ما عندك من الدين يوم القيامة أثقل ما يكون في كفة حسناتك، لأنه لا حقوق للعباد عليك، لا تكون من جملة المفلسين الذين يأتون بصلاة وزكاة وصيام وصدقة وحج وعمرة ولكنهم ينسون قضية الإفلاس التي ستحيق بهم حين يأتي أصحاب الحقوق يطلبونها. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال الصحابة: يا رسول الله، المفلس من لا متاع له ولا دينار ولا درهم. قال: لا، المفلس من أمتي الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وصدقة، ويأتي قد أكل مال هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار. بهذه العزلة تنجو من الإفلاس، فيسلم لك الدين وتسلم لك حسناتك. كذلك من المعاصي الذي تسببه الخلطة، من هذه المعاصي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك إذا خالطت العباد أنت مأمور ومسؤول عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، فإذا رأيت أمرا بمعروف كنت مسؤولا عن تبليغه، وإذا رأيت نهيا عن منكر كنت مسؤولا عن نهيه، لابد أن تكون قائما على حدود الله. حين تنتهك وأنت مع الناس وبالعزلة ستنجو من هذه الآفة التي يقول ربنا عز وجل في تعظيم هذا الأمر الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يحذر العباد مما وقع فيه ممن عطل هذه الفريضة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لذلك مما يحمل عبد نفسه بهذه العزلة هذا الأمر الذي قد توقعه فيه الخلطة، وكذلك من هذه المعاصي التي قد توقع العبد فيه الخلطة الرياء والتزين للعباد، الرياء والتزين للعباد. فإن بالعزلة تحمي نفسك من هذا النوع من أن ترائي الناس ومن أن تتزين لهم. فإذا ما أخذت قسطك من هذه العزلة كنت بعيدا عن الوقوع في مثل مراءاة العباد، فسالمت لك صلاتك من الرياء، وسالم لك ذكرك لربك عز وجل، وسالمت لك تلاوتك، وسالم لك قربك من الله، وسالمت لك مناجاتك لله. فكل القربات والعبادات التي تقدمها بين يدي ربك تسلم لك من الرياء والسمعة والتزين للعباد. فإن النفس ضعيفة وتحب الثناء من الناس والمحمدة من العباد، فإذا ما أخذتها إلى حماية العزلة وإلى حصن الخلوة حميتها من هذه الآفة. وكذلك مما تسببه الخلطة أيضا من هذه الآفات هو مسارقة طبعك لطباع غيرك الفاسدة، لأن الطباع يسرق بعضها بعضا، وصدق القائل: واختر لنفسك من أطاع، إن الطباع تسرق الطباع. نعم، لو أنك خالطت أهل الخير ممن تجد منهم الريح الطيب العطرة والمسك الأذفر فنعم ذلك، فهذه الطباع ستنتقل إلى طبعك وأنت لا تشعر، لكنها طباع جميلة. لكن إذا رأيت أهل الطباع الفاسدة فاحذر مخالطتهم، فإنك بكثرة المخالطة ستستأنس بهم، وإذا استأنست بهم انتقلت العدوى إلى طبعك وأنت لا تشعر. ولذلك كان أهل الفضل والصلاح والخير يتقون مخالطة أهل الطباع الفاسدة ويجعلونها ويمثلونها كمخالطة الأجرب، فإن من خالط الأجرب انتقلت إليه هذه العدوى التي هي عدوى الجرب وهو لا يشعر. فكان من فوائد العزلة هذه الفائدة التي هي التخلص من آفات عديدة بسبب الخلطة. كذلك من فوائد العزلة التخلص من الفتن والخصومات، فإن المجالس إذا لم يكن أهلها قد تربوا على هذه القيم التي نتحدث عنها في مجالسنا ولم يتربوا على هذه المبادئ تحدث فيما بينهم خصومات وفتن، لأنه لا فراغ، فإما تزكية وتنقية وطهارة وصفاء، فإن لم تكن الأجواء صافية نقية تسودها هذه القيم فسوف تحل في هذه الأجواء ضدها من الفتن والخصومات والمهارشة، وهذا مشاهد في الواقع، حدثتنا عنه الشريعة وحدثنا عنه المنهج الرباني ورأيناه واقعا ملموسا. فإن رأيت كثرة الهرج والمرج والفتن والخصومات فسل نفسك من هذه المجالس وإربأ أن تخالط مثل هذه المجالس حتى لا تقع في شباك الفتن والخصومات. قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت مرشح لأمر عظيم، الله يطلبك، الله يستدعيك. ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم، يا ابن آدم، تكفلت لك برزقك فلا تتعب، تكفلت لك برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إذ نربأ بنفسك واتخذ لنفسك قسطا من هذه العزلة، وذلك حتى لا تقع في مثل هذه الخصومات والفتن. كذلك من هذه الفوائد حماية غيرك وحفظ غيرك من أن يقع في غيبتك وفي سوء الظن بك، فإنك حين تتخذ لنفسك قسطا من العزلة وحظا من الخلوة ستكون قد حميت غيرك من العباد من أن يقع في غيبتك، لأنك بعيد عنه. فلما بعد شخصك عنه وبعد وجودك عنه لم يسئ بك الظن، لأن الإنسان إذا لم يكن مربا بتربية المنهج الرباني قد يسوء ظنه بعباد الله. وصدق الشاعر القائل: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق كل ما يعتاد من توهم. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. فأنت من أجل أن تقي العباد من سوء الظن بك ومن الوقوع في غيبتك تغيب شخصك عنه، إلا في الأمور المحمودة وإلا في الأمور المشروعة التي تخالطه فيها على التعاون على البر والتقوى، فحينئذ يكون قد جمعك به الخير كله والبر كله، فلا سبيل إلى سوء الظن بك. لكن عندما تكثر من هذه المخالطة فقد يسوء ظنه بك كما ذكرت، ولا سيما إذا لم يكن المجتمع محصنا بحصن الإيمان وبحصن التربية القرآنية وبحصن اللجام الشرعي الذي يلجم العباد، يلجم الألسنة عن أن تتحرك إلا في مرضات الله، ويلجم الأدمغة أن تجول إلا في ميادين الخير، فإن للخواطر لجاما وللألسنة لجاما، فلجام الخواطر التي تخطر ببال العبد هو لجام النهج القرآني ولجام النهج النبوي، حتى لا يجول في الخواطر إلا كل خير. أما من سيب خواطره للنفس أو للشيطان أو للهوى فسوف يصبح هذا الخاطر يدخله كل الخواطر التي يلقيها الشيطان وتلقيها النفس، فبهذه العزلة تكون قد وقيت غيرك وحميت غيرك من الوقوع في غيبتك وسوء الظن بك، فيقع حينئذ في المعصية وأنت أنزه وأرقى من أن تسبب لغيرك في معصية من المعاصي. هكذا كان الصالحون من عباد الله يهربون إلى حصن العزلة حتى لا يوقع غيرهم في سوء الظن بهم، وحتى لو أساء أحدهم الظن به فإنه لا يرد له بالمثل. فهذا إبراهيم بن أدهم، قال له رجل ذات يوم، قد كان إبراهيم بن أدهم يرمي جمرة من الجمرات فربما زاحم شيئا ما، فقال له هذا الرجل: أنت رجل سوء. هذا الذي لم يعرف قدر هذا الرجل الصالح قال له: أنت رجل سوء. قال: ما عرفني إلا أنت، أنت الذي عرفتني. فكيف عرفتني؟ هو يتعجب. قال له: ما عرفني إلا أنت فكيف عرفتني. انظر إلى هذا الرد الجميل على هذا الظن السيء بالرجل. هو لا يريد أن يسترسل هذا الرجل في سوء الظن به، فهو يريد أن يحميه من سوء الظن به وأن يوقفه في هذه المرحلة من سوء الظن به حتى لا يزداد. لأنه عندما يقول له: أنت الذي عرفتني من دون الناس، الناس يثنون علي ويمدحونني لأن ربي سترني بستره، لكن أنت عرفتني فكيف عرفتني، هل الرجل سيزداد؟ لا، إنه سيتوقف فورا ويعود على نفسه باللائمة. هكذا كان علاجهم لمثل هذه المظاهر من سوء الظن بهم ووقوع العباد في غيبتهم. الحسن البصري رحمه الله مر على قوم يغتابونه، فدخل بيته والتمس أحسن شيء، فوجد أحسن ما عنده تمرا، فجاء بهذا التمر الأجود وقدمه إليهم، وقال لهم: تفضلوا، لقد أهديتم لي أحسن ما عندكم، فلم أجد أحسن ما عندي إلا هذا. هؤلاء يعالجون بمواقفهم، يعالجون بهذه السلوكيات التي تنشر الرحمة في العباد وتنشر المسك والعطر والروائح الطيبة. وكذلك من فوائد العزلة كسب القطيعة، أي تربية النفس على قطع الطمع بالغير وقطع طمع الغير بالإنسان. قطع طمعك أنت بغيرك وقطع طمع غيرك بك، تكون قد حميت نفسك بهذا النوع من الحماية، فلا يطمع الناس فيك ولا تطمع فيهم إلا فيما يجمعكم من خير، فما يجمعكم من خير تجتمعون عليه، وما سوى ذلك فبعزلتك هذه وبخلوتك هذه تكون قد قطعت أطماع الناس فيك وقطعت طمعك أنت أيضا في الناس، فعرف الناس أن لك وقتا أنت أضن به وأشح به من صاحب المال الذي اكتسبه بالعرق واكتسبه بالنصب. صاحب المال الذي اكتسبه بالنصب والتعب والعرق يكون أشح شيء به، فأنت أشح شيء بوقتك، حتى إنك قد قطعت طمع أي إنسان ليفسد عليك وقتك، وكذلك قد قطعت طمعك أنت وطمع نفسك من أن تضيع هذا الوقت النفيس الذي اتخذته لنفسك من أجل أن تضع فيه كنزا عظيما جليلا، كنزا لا ينفد، كنزا كلما بقي كلما نما، لأن هذا هو رأس مالك، وهذه هي حسناتك التي ستلقى بها الله في هذا الوقت الذي هو وقت الخلوة والذي هو وقت العزلة. تدخر أجل ما عندك من الأعمال لتضعها في هذا الإطار، لأنه الإطار الزمني المحفوظ والمصون. ربما أزمنتك أخرى التي تخالط فيها الناس قد يكون فيها شيء من الخلط وشيء من التكدير، لا يصفو لك عملك كل الصفاء الذي تنشده، وإنما يصفو لك العمل الذي تنشده في هذا الوقت الذي بينك وبين الله، لا أحد يطالع عليك فيه إلا الله، ولا أحد ينال منه شيئا، لأنه بينك وبين ربك، ففيه يتجلى الإخلاص، الإخلاص التام. حتى قيل في تعريف الإخلاص: إنه سر من أسرار الله يضعه في قلب من شاء من عباد الله، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ولا تجد لهذا الإخلاص إلا هذا الوقت الذي اعتزلت فيه غيرك وجعلته فيما بينك وبين ربك. هذه طائفة وجملة من فوائد العزلة التي تكون مبنية على شروطها وعلى آدابها لتنتج لصاحبها هذه الفوائد المباركة وهذه الثمار الطيبة، فيعيش أسعد الناس ولا سيما في لحظة العزلة. ثم إن هناك آفات لهذه العزلة لا بد لكل عبد من أن يكون على بينة منها حتى يتوقى ويحمي نفسه من الوقوع فيها. هذه الآفات هي كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. عرفت ما عندك من فوائد ومن إيجابيات في العزلة، لابد أن تعرف ما يزاحمها من الآفات حتى تصفو لك عزلتك مع ربك. فما هي هذه الآفات؟ سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى في المجلس والدرس الآتي، ولنكتفي الآن بما عرفناه من هذه الفوائد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بإدراكها والحصول عليها والتنعم والتلذذ بها في حياتنا وفي سويعات خلوتنا مع ربنا. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.